وأحسن إليه. وهذا كتاب آخر طبعا أخونا الشيخ هيثم يحوم حول الحرم الفقهي ما شاء الله، يكتب أشياء فيها نظرة من شمولية وتأصيلية ويضرب في العمق. هذا مثل إصلاح الفقيه، هذا منه إصلاح الفقيه فصول في الإصلاح الفقهي. طبعا أنا نسيت أذكر لك أنه هذا من إصدارات، هذا الكتاب من إصدارات مركز نماء للبحوث والدراسات، وهو مركز معروف بأبحاثه ودراساته، وله أبحاث حقيقة رائدة جدا، وبعض الكتاب الذين صدرت بعض أبحاثهم في هذا المركز رائعة ورائدة وقلم عالي، والبعض تعرف وتنكر، يعني في أشياء يعني جزاهم الله خير ولعلهم أتاهم شيء من هذا في المناصحة فيه. طيب وهذا هذا هذا الكتاب إصلاح الفقيه، المراد ما هو؟ طبعا دعوات التجديد التي تمر ويكثر الطنطنة حولها ترى كثيرة جدا، وكل واحد يرى التجديد بالزاوية التي يريد أن يجدد فيها، وليس كل ما يدعى عنه التجديد هو صحيح. طبعا هو ذكر أن أول ما يبدأ به التجديد هو إصلاح الفقيه نفسه، فذكر ما يحتاجه الفقيه من إصلاح، ما يحتاج الفقيه ليس لوحده بل هناك أدوات، عندك المؤلفات الفقهية والتجديد فيها، عندك التعليم وطرائق التعليم تجديد فيها، نعم، ونحو ذلك. والحقيقة الكتاب ماتع ومليء جدا مثل الأول بالمعلومات المتنوعة، سواء يعني مراجع تاريخية على أدبية على لغوية على فقهية على حتى منطقية هناك، وحتى على أخلاق وآداب، والمراجع ثرة قرابة 400